وشوفوا جايب بقى الايه القش ولظمه لظمه ازاي. قالوا ويجي عند الحافه قالوا يعمل لها شبكه ويجنزرها كده ويعمل لها هي الحكايه ازاي يعملها دي ليه. اما لك العنكبوت عايز يعيش يقوم ازاي يصطدر الغذاء بتاعه يقوم يعمل البيت بتاعه اللي هو من الخيوط دي. شوف الخيوط دي انت بس الخيوط دي طالعه ازاي ومنظومه ازاي ومعموله ازاي. اي حاجه حشره تيجي عليها روح مسكاها يروح هو جاي واكل. جابوا صوره مره لدب الدب دخل عليه ايه صور المصور قاعد بيشوف الحركه كلها وبيلاقيها عامل لها فيلم. فلما الدب شاف الصور جاي عليه الصور له قرون فيعمل ايه الدب يجي على الصور كده ويروح داخل عليه ومسك كل قرن بايد هي القرون اللي هي اله الاعطاب راح ماسكها. لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين بين القرنين قعد ينحت فيه باسنانه لحد ما اسخنه جراحا وسقط واكله. الكلام ده احنا قلنا مرة عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. وما تفتكرش ان انا كرمتك وديتك وعملت لك وسهل ده اللي مكرم ناس حاجات كتير. طب انت لما قابل وهابيل مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما بقى جثة هاملة هنعمل ايه معرفة. فبعث الله غرابا يبحثه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى الغراب علمه ولا ما علموش الغراب ايه علمه. وقلنا زمان الجماعة اللي بيتتبعوا عالم النمل شاف النمل بيجري كده ويروح كده ام لقى حتة بلحة ولا حتة سمكة فالنمل اللي شافه سبق ورجع قعدوا يتتبعوا راح فين. التفت لقى جه كوكبة من النمل والتفت حوالين حتة البلح عليه ولا حتة السمك وابتدأوا يشيلوها. واللي دلوها اللي هم النضرجية مشهم لحالهم راحوا يدوروا على حاجة ثانية وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين عند العيش عشان يخزنوها يبقوا أكلوها في الشتاء. قالوا الله طب يعني العدد النمل اللي جه ده ما فيش نملة وقفت بعيد كله جه اشترك في الله. فيعمل ايه بالعقل راح جايب برضو قطعة من دي بس وزنها ضعف لك ورماها. فجي نمل برضو شرطة كده وكانه ماشي راح جايب لها كوكبة وجاي عصر النمل ده وجد ان النمل ضعف النمل اللي فوق فكأنها راحت قالت لهم ده حتة. طب انت شفتي انت شفت الحجم ولا شفت الكتلة. حكمت على الحجم وعلى الكتلة وعلى مش عارف لان دي القوة كذا نملة تشيلوها ابعتوا كذا نملة. لما راحوا لعشاش النمل لا وجدوا ان في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي قعدوا حللوا الابيض ده فوجدوا الايه الزريعة بتاعة الحبوب بتبقى فيها حتة اسمها الايه الجنين من شالة ومرمية قدام العش. قعدوا يبحثوا فيه قال لك دي لو دخلت بالجنين ده في قلب العش وجات رطوبه تقوم تنمو لما تنمو تفرتك العش. فقال انت اللي هتعمل البتاع يلا بره انت يبقى كله قد علم صلاته. اذا كان يتعلم مصلحه صيانه حياته يبقى ما يتعلمش اللي اداله الحياه دي وقدرها وقال الهدهد قال ايه الهدهد. مش بس عرف ده وقف امام سليمان قال له احط بما لم تحط به يا سليمان انت مسخر له وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة كذا وكذا ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله لكنه هو عارف من اللي يسجد له يبقى يسبح لله من في السماوات يبقوا عاقلين ولا مش عاقلين. نقوم نجيب من تيجي بال اللي هي بتاعت العقلة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الله ما هي ما يلي في السماء والارض، ايش معنى الطير؟ قال لك لا لا دي لها عجيبه تانية. الطير ده له جرم حاجه وله ثقل، وكل ثقل يقع كده في الجاذبيه تروح نقي منزلها الارض. يقول لك لا انا معلمه ازاي ايه يعمل بهلوان في الجو، يبسط اجنحته كده وما يحركهاش، يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت، علشان لما يقول انا امسك السماوات والارض ان تزولا يبقى نكلمه صح، اهو ماسك الطرق ايه موقعته ليه. والى لقاء اخر ان شاء الله.